أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن أن باب التزاحم هل هو مستقل عن باب التعارض أم هو داخل في باب التعارض، وتطبق عليه قواعد باب التعارض. ذكرنا تقريبين لإثبات استقلاله عن باب التعارض، وناقشنا هذين التقريبين، ووصلنا إلى التقريب الثالث. التقريب الثالث وهو التقريب الصحيح الذي نختاره ونتبناه لإثبات أن باب التزاحم باب مستقل ومنفصل عن باب التعارض، وله أحكامه وقواعده وقوانينه الخاصة به، ولا تطبق عليه قواعد باب التعارض. أي أننا نريد أن نثبت في هذا التقريب أنه عند تزاحم الحكمين لا يوجد هناك في الواقع تناف بين الجعلين حتى يكون هو التعارض المصطلح، فإن التعارض المصطلح عبارة عن تنافي الجعلين كما شرحنا ذلك. لا، في باب التزاحم لا يوجد تناف بين الجعلين، وإنما هناك تناف بين المجعولين، بين الفعليتين لا بين الجعلين. فلذا باب التزاحم ليس تعارضا مصطلحا. خب، هذا التقريب هو أن كل خطاب وكل تكليف وإلزام هو مقيد ومشروط بقيد لبي عقلي، وهذا المقيد اللبي العقلي مقيد عام بالنسبة إلى كل التكاليف والإلزامات من الواجبات والمحرمات، وهو يقيد كل خطاب وكل تكليف يقيده بالقدرة. هذا القيد قيد يقيد به العقل، يقيد به الأحكام والتكاليف، القدر. لا تكليف إلا مع القدر. خب، هذا واضح، إلا أن هذه القدرة تعني أمرين، يعني هذا المقيد اللبي العقلي الذي يقيد كل خطاب بالقدرة، هذا المقيد يقتضي تقييد كل خطاب بقيدين. أولا القدرة التكوينية على متعلق الخطاب، لا بد من أن يكون متعلق الخطاب مقدورا تكوينا للإنسان، ومقصودنا من القدرة التكوينية يعني في مقابل العجز التكويني، أن لا يكون المكلف تكوينا عاجزا عن الامتثال، لا يكون عاجزا عن الاتيان بالفعل الذي أمر به. خب، هذا عجز تكويني في مقابل القدرة، قدرة تكوينية مثلا يكون قادرا على تكوينا على أداء الصلاة، يكون قادرا تكوينا على أداء الصوم، يكون قادرا تكوينا على أداء الحاج، وهكذا قدرة تكوينية يعني ما يكون عاجز تكوينا. هذا هو الذي كان ملحوظا إلى الآن في البحوث السابقة إلى الآن، عندما كنا نعبر بالقدرة الملحوظ كان هذه القدرة، قدرة تكوينية هي اللي كانت مد النظر في بحثنا إلى الآن. يعني في التقريبين السابقين اللذين ناقشناهما كان النظر إلى القدرة التكوينية. فمثلا في التقريب الأول كنا نقول أن القدرة التكوينية على أحد المتزاحمين هذه تزول بالانشغال بالآخر، إذا انشغل بإنقاذ الغريق مثلا تزول القدرة التكوينية له على الصلاة، وبالعكس إذا انشغل بالصلاة تزول القدرة التكوينية على الإنقاذ. أو مثلا في التقريب الثاني كنا نقول أن مثلا صاحب التقرير كان يقول بأن القدرة التكوينية حدوثا لم تتعلق بأزيد من الجامع، قدرة على الجامع، وهذه القدرة على الجامع موجودة على حد سواء بالنسبة إلى كل واحد من الفعلين المتزاحمين. خب، هذا ما كان في التقريبين السابقين، وقد عرفنا أن كلا التقريبين لا ينتج المقصود، لا يثبت المدعى، وهو انفصال باب التزاحم عن باب التعارف. هذا هو التقييد الأول، التقييد بالقدرة التكوينية. التقييد الثاني عبارة عن التقييد بالقدرة الشرعية، يعني أن يكون المكلف قادرا شرعا، مو بس قادرا تكوينا، لا، علاوة وإضافة إلى أنه يشترط أن يكون قادرا تكوينا على متعلق التكليف، يشترط أيضا شرط آخر، قدرة أخرى، يشترط أن يكون قادرا شرعا على متعلق التكليف. هذه القدرة الشرعية في مقابل العجز الشرعي. خب، ما المقصود بالقدرة الشرعية؟ يعني أن لا يكون المكلف منشغلا فعلا بضد الواجب، لا يكون منشغلا بضد للواجب، ذاك الضد لا يقل أهمية عن هذا الواجب. فإذا كان الإنسان منشغلا بضد لا يقل أهمية عن هذا الواجب، يعني ذاك الضد إما مساوي لهذا أو أهم، إذا كان منشغلا بضد أهم أو مساوي مع هذا الواجب، هذا الإنسان ليس قادرا شرعا على أداء هذا الواجب، لأنه منشغل بماذا؟ منشغل بالمساوي أو بالأهم. فإذا كان منشغلا بالمساوي أو بالأهم، إذن هو عاجز شرعا عن الإتيان بهذا الفعل، لأنه يقدر في حال انشغاله بذاك الضد الأهم أو الضد المساوي كيف يأتي بهذا العمل، منشغل بضده والجمع بين الضدين غير مقدور. هذه هي القدرة الشرعية، هذه علاوة على القدرة التكوينية. فمثلا التكليف بالصلاة مشروط بقدرتين، القدرة التكوينية على الصلاة، يعني ما يكون مقعد، ما يكون عاجز تكوينا عن القيام والقعود والركوع والسجود وسائر الأمور، قادر تكوينا، أيوة. والقدرة الثانية القدرة الشرعية على الصلاة، يعني أن لا يكون فعلا مشتغلا بضد الصلاة، اللي ذاك الضد أهم من الصلاة أو مساوي في الأهمية للصلاة، لا يكون مشتغلا بذاك، لأنه لو كان مشتغلا بذاك إذن هو عاجز شرعا عن الصلاة، عاجز شرعا، مو تكوينا، تكوينا قادر على الصلاة لكن عاجز شرعا، يعني الشرع عجزه عن الصلاة، الشرع اللي كلفه بذاك الأهم أو بذاك المساوي، الشرع عجزه عن الصلاة، فليست له قدرة شرعية على الصلاة. هذه هي القدرة. إذن فالمقيد اللبي العقلي الذي يقيد كل خطاب، ومن جملته الخطابان المتزاحمان هنا، خطاب أنقذ الغريق وخطاب صلي، إذا تزاحم إنقاذ الغريق مع الصلاة كما مثلنا هنا، كل واحد من هذين الخطابين، يعني خطاب أنقذ الغريق وخطاب صلي، كل واحد من هذين الخطابين مقيد بماذا؟ بهذا المقيد اللبي العقلي الذي يقيد كل واحد من هذين الخطابين بقيدين، قيد القدرة التكوينية وقيد القدرة الشرعية. خطاب أنقذ الغريق مقيد بالقدرة التكوينية على إنقاذ الغريق، يجب أن أكون أنا سباح أقدر أسبح أروح أنقذه، إذا ما أقدر ما مكلف، قدرة تكوينية على إنقاذ الغريق وقدرة شرعية على إنقاذ الغريق، يعني أن لا أكون مشتغلا الآن بضد أهم، ضد واجب أهم من إنقاذ الغريق. فذاك الخطاب الأول مقيد بهذين القيدين. الخطاب الثاني خطاب الصلاة أيضا بدوره هم مقيد بهذين القيدين. كل واحد من هذين الخطابين مقيد بالقدرة التكوينية على متعلقه، ومقيد أيضا بالقدرة الشرعية على متعلقه. خب الآن بإمكانكم أن تسألوا أنه ما هو الدليل على هذا القيد الثاني، يعني القدرة الشرعية. القدرة التكوينية خب سابقا بحثناها في أول هذه البحوث العقلية، أول بحث عقلي بحثناه سابقا بحث اشتراط القدرة في التكليف، هذا بحثناه وأثبتناه أن كل تكليف مقيد بالقدرة، وكان المقصود هناك القدرة التكوينية، ذاك ذكرنا البرهان والدليل على ذلك وأثبتناه أنه يستحيل عقلا التكليف بغير المقدور، فلا بد من اشتراط القدرة في كل تكليف، هذا بالنسبة للقدرة التكوينية. لكن هذا الثاني الذي أضفناه اليوم وهو القدرة الشرعية، هذا منين؟ ما هو الدليل والبرهان على أن كل خطاب هو مقيد إضافة إلى القدرة التكوينية، مقيد بالقدرة الشرعية، القدرة الشرعية بالمعنى الذي ذكرناه، يعني مقيد ومشروط بعدم الانشغال بضد واجب أهم أو ضد واجب متساوي. شرط هذا شرطه عدم الانشغال بالأهم أو بالمساوي، هذا شرط كل واجب، كل واجب من الواجبات في الشريعة مشروط بعدم الانشغال بالمساوي له أو بالأهم منه، إذا انشغل بالمساوي أو بالأهم يسقط التكليف عنه، تكليف بهذا الواجب يسقط عنه، لأن ما عنده قدرة شرعية على هذا. هذا دليله، ما هو دليل وبرهان عقلي على هذا موجود؟ وهذا البرهان هو أنه يستحيل أن يكون الخطاب الشرعي مطلقا غير مقيد، يعني يكون شاملا حتى لفرض الانشغال بالضد المساوي او بالاهم، مستحيل. الشارع عندما يكلفني مثلا بالصلاة او باي شيء، عندما يكلفني بالصلاة يستحيل ان يكون هذا التكليف بالصلاة مطلقا بحيث يشمل فرض انشغالي بما هو اهم من الصلاة ويشمل فرض انشغالي بما هو مساوي للصلاة ويشمل فرض انشغالي بما هو اقل اهمية من الصلاة، يكون مطلق شامل لكل هذه الفروض، هذا مستحيل. يعني الشارع يريد مني الصلاة حتى لو كنت مشتغلا بما هو اهم من الصلاة، موشي هذا عن الاطلاق. اذا كان خطاب الصلاة مطلقا يعني غير مقيد بعدم الانشغال بالاهم، غير مقيد يعني مطلق، يعني يشمل فرض الانشغال بالاهم، يعني الشارع مني يريد الصلاة حتى لو كنت مشتغلا بما هو اهم من الصلاة او ما هو مساوي، هذا مستحيل ان يطلب مني هيك طلب، مستحيل ان يكون الخطاب له اطلاق يشمل فرض الانشغال بالاهم او بالمساوي، بل لا بد من ان يكون الخطاب مشروطا بعدم الانشغال بالاهم او بالمساوي. ليش؟ لانه اذا كان الخطاب مطلقا وشاملا حتى لفرض الانشغال بالاهم او بالمساوي، ما هو مقصود المولى من هذا الخطاب؟ شريط من وراء هذا الخطاب المطلق؟ شيري من وراء تكليفي بالصلاة بنحو الإطلاق بحيث يقول لي صلي حتى لو كنت مشتغلا بما هو أهم من الصلاة، هم صلي حتى لو كنت مشتغلا بضد مساوي للصلاة أو أهم من الصلاة، مع ذلك صلي، ما هو مراده من هذا الإطلاق؟ هل يريد المولى من الإطلاق التوصل إلى الجمع بين الصلاة وبين ذاك الضد؟ يريد مني أن أجمع بينهما، ولذا يقول لي حتى لو كنت مشتغل بذاك مع ذلك صلي، هكذا؟ هل مراده التوصل إلى الجمع بين الضدين؟ يعني هدف المولى يكون عبارة عن إيجاب هذا الواجب عن الصلاة على عبده حتى في فرض انشغال العبد بالضد المساوي أو الأهم، هدف المولى من ذلك هو أن يأتي العبد بهذا الواجب وبذاك الضد معا، هل هكذا؟ هدفه أن أجمع بينهما، خل هذا مستحيل، هذا الهدف يستحيل أن يكون هدفا للمولى، لأن هذا غير مقدور للعبد، الجمع بينهما غير مقدور للعبد لأنهما ضدان حسب الفرض. وإن كان المراد من الإطلاق هدف المولى لو كان عبارة عن أن يصرفني أنا عن الانشغال بذاك ويوجهني إلى هذا، مو هدفه أن أجمع بينهما، لا، لكن هدفه مستحيل أن أجمع بينهما، ما أقدر. إنما يقول لي صلي حتى لو كنت مشتغلا بالأهم أو بالمساوي، ليش يقول صلي حتى لو كنت مشتغلا؟ هدفه أن يصرفني عن ذاك ويوجهني إلى هذا، إلى الصلاة. إن كان المراد هذا صرف العبد عن ذاك الواجب الأهم أو المساوي وتوجيه العبد إلى هذا الواجب اللي هو أقل أهمية من ذاك، هذا هم محال. على أي أساس يصرفني المولى عن واجب أهم أو مساوي في الأهمية ويوجهني إلى واجب أقل أهمية؟ هذا معناه أن المولى جاي يقدم المرجوح على الراجح، المفروض أن ذاك أهم أو حتى أقل مساوي، المفروض أن ذاك أهم أو على الأقل مساوي، إذا هم مساوي هم ماكو داعي، ماكو مبرر أن يصرفني عن ذاك إلى هذا، لأن مساوي هذا وذاك مساوي، ليش يصرفني عن ذاك؟ خليني أشتغل بذاك ويتحقق الملاك الموجود في ذاك. لماذا يصرفني عن الأهم إلى ما هو أقل أهمية؟ أو لماذا يصرفني عن أحد المتساويين في الأهمية إلى مساويه؟ ليش؟ هذا الصرف بلا مبرر له، لا أثر وراءه، المولى يستحيل أن يلغو، لا موجب ولا مبرر لهذا الصرف. إذن فإطلاق الخطاب، كل خطاب كخطاب الصلاة، إطلاقه لفرض الانشغال بضد واجب مساو أو أهم من الصلاة، هذا الإطلاق مستحيل، لأن هذا الإطلاق إما أن يكون الهدف منه الجامع بين الضدين وهذا غير مقدور، وإما أن يكون الهدف منه صرف المكلف عن ذاك إلى هذا وهذا أيضا لغو لا موجب له. فيستحيل أن يكون الخطاب مطلقا شاملا حتى لفرض ماذا؟ الانشغال بالمساوي أو الأهم. إذا كان مستحيل الإطلاق يعني شنو؟ يعني يتعين التقييد، يتعين أن يكون الخطاب كل خطاب مقيدا ومشروطا بماذا؟ بعدم الانشغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم. إذن ثبتت القدرة الثانية، يعني القدرة الشرعية، فلا بد من القول بأن كل خطاب بليغ هو مقيد ومشروط علاوة على القدرة التكوينية، مقيد بالقدرة الشرعية، يعني مقيد ومشروط بعدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم. هذا البرهان برهان على هذا التقييد الجديد الذي ذكرناه اليوم. خب، حينئذ ما دام أثبتنا القدرة الشرعية أيضا كقيد لكل خطاب، حينئذ نأتي إلى المتزاحمين. احنا نريد نفصل باب التزاحم عن باب التعارض، هدفنا هذا. ونأتي إلى المتزاحمين، نقول كل واحد من التكليفين المتزاحمين، يعني التكليف بإنقاذ الغريق مثلا والتكليف بالصلاة، كل واحد من هذين التكليفين في نفسه مقيد بهذا القيد الذي ذكرناه، يعني قيد القدرة الشرعية على وعلى القدرة التكوينية، لكن مفروغ عنه بعد ما نذكر ذاكر. المهم هذا الثاني، يعني كل واحد منهما مقيد على وعلى القدرة التكوينية، مقيد بهذه القدرة الشرعية. التكليف بإنقاذ الغريق مقيد بأن لا أكون منشغلا بضد الإنقاذ اللي هو واجب عليه وهو مساوي أو أهم من الإنقاذ. كذلك التكليف بالصلاة مقيد بأن لا أنشغل بضد الصلاة المساوي أو الأهم. خب، إذا كان هكذا، إذن لا تعارض بين دليل صلي ودليل أنقذ الغريق. الدليل الدال على وجوب الصلاة والدليل الدال على وجوب إنقاذ الغريق لا يحصل بينهما تعارض، يعني تنافي بين الجعلين. ماكو أي تنافي بين أن يجعل المولى وجوب الإنقاذ على كل مكلف قادر على الإنقاذ بالقدرة الشرعية، ويجعل أيضا وجوب الصلاة على كل مكلف قادر على الصلاة بالقدرة الشرعية، ماكو تنافي بينهم. يقول يجب عليك أن تصلي إذا لم تكن مشتغلا بالضد المساوي أو الأهم للصلاة، ويقول أيضا في نفس الوقت يجب عليك أن تنقذ إذا لم تكن مشتغلا بضد الصلاة، شنو؟ بضد الإنقاذ إلى المساوي أو الأهم. كل منهما مقيد بهذا القيد. هذا تنافي موجود فيه Makusana abi. Hineizin hadan el mutezahiman emma an yekuna mutesaviyeyn fil ehemmiye ve emma an yekun ahaduhuma ehem. اذا كان متساويين في الاهميه مثلا اذا تزاحم انقاذ غريق مع انقاذ غريق اخر ناس واحد جاي يغرق وبعيد عنه 100 متر هم واحد اخر جاي يغرق انا لو انقذ هذا لو انقذ هذا ما اقدر اجمع بين انقاذهما معا لان المسافه بينهما بعيد وانا فقط اقدر انقذ واحد ما اقدر انقذ شخصين مثلا ومتساويان في الأهمية هم هذا يجب إنقاذه وهم ذاك ملاكهما متساوي ليس إنقاذ هذا أهم مثلا ترى هذا نبي وذاك لا قد عادي خوف إنقاذ النبي أهم لا إنسانان متعارفان اعتياديان فالواجبان متساويان في الأهمية شرعا ليس أحدهما أهم من الآخر إذا كان متساويين إذن هذا القيد الذي ذكرناه اليوم وهو قيد عدم الانشغال بالمساوي أو بالأهم هذا القيد معناه أن كل واحد من هذين الواجبين المتساويين مقيد بماذا؟ بترك الآخر يجب أن قال هذا الغريق الأول بشرط ماذا؟ بشرط ترك إنقاذ ذاك يعني بشرط عدم الانشغال بماذا بذاك لأن ذاك مساوي لهذا وقد قلنا أن كل خطاب مشروط ومقيد بعدم الانشغال بالمساوي أو بالأهم فهذا مقيد بعدم الانشغال بذاك وذاك أيضا مقيد بعدم الانشغال بهذا فكل منهما مقيد بترك الآخر وهذا هو الترتب من الطرفين كما بحثناه في بحث الترتب وقد فرغنا عن إمكان الترتب إذن فبالإمكان للمولى أن يجعل خطابين مترتبين بهذا النحو هذا ممكن لا تنافي بين الأمر بهذا الإنقاذ والأمر بذاك الإنقاذ بنحو الترتب ماكو تنافي إذن لا تعارض بين قوله أنقذ هذا الغريق وقوله أنقذ ذاك الغريق تنافي في بين الجعلين ما موجود لأننا فرغنا في بحث الترتب عن إمكان صدور أمرين مترتبين من قبل الشارع فماكو تعارض بين هذا الأمر وذاك الأمر أمران مترتبان لا تنافي بين الأمر بإنقاذ هذا الغريق والأمر بإنقاذ ذاك الغريق لأن الأمر بإنقاذ هذا الغريق مشروط بترك إنقاذ ذاك والأمر بإنقاذ ذاك مشروط بترك إنقاذ هذا وهي شيء أمرين ماكو بينهما تنافي حتى يحصل تعارض بين الدليل وجوب إنقاذ هذا ودليل وجوب إنقاذ هذا إذن خلصنا من التعارض فصلنا التزاحم في هذا الفرض في فرض التساوي فصلنا التزاحم عن باب التعارض هذا لو كان الواجبان شنو متساويين في الأهمية فيرجع هذا التقييد الذي ذكرناه يرجع إلى الترتب من الطرفين وقد أثبتنا إمكان الترتب من الطرفين سابقا وأما إذا كان أحد الواجبين أهم من الآخر ليس متساويين كما في مثالنا المتقدم سابقا تزاحم إنقاذ الغريق مع الصلاة مثلا خب هذان الواجبان ليس متساويين في الأهمية شرعا من الواضح أن إنقاذ الغريق أهم شرعا من الصلاة ملاكه أهم من ملاك الصلاة خب حينئذ هنا التقييد الذي ذكرناه وهو عدم الانشغال بالمساوي أو بالأهم هذا التقييد سوف يكون مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن الخطاب بالأهم مطلق ما مشروط، وإنما الخطاب بالمهم يكون مشروط. الخطاب بإنقاذ الغريق مطلق ليس مشروطا بماذا؟ بترك الصلاة. مو أنه يقول لي إذا تركت الصلاة فأنقذ الغريق، لا، يطلب مني رأسا وابتداء يطلب مني شنو؟ أن أنقذ الغريق. ما بي شرط، شرط ما بي، أنقذ الغريق. ليش؟ لأننا قلنا أن كل خطاب هو مقيد بماذا؟ بعدم الانشغال بالأهم أو بالمساوي. إذن فلا يعقل أن يكون أنقذ الغريق مقيدا بعدم الانشغال بالصلاة، لأن الصلاة لا هو مساوي لإنقاذ الغريق ولا هو أهم، بل هو أقل أهمية. إنقاذ الغريق مشروط بعدم الانشغال بما هو أهم من إنقاذ الغريق أو بما هو مساوي على الأقل، والصلاة ليس هكذا، لا هي أهم لا هي مساوي. إذن فخطاب أنقذ الغريق ليس مقيدا بشيء مطلق. الخطاب بالأهم يكون مطلق، الخطاب بالمهم يكون هو الذي تقيد. يعني الخطاب بالصلاة مقيد بعدم الانشغال بماذا؟ بإنقاذ الغريق، لأن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة حسب الفرض. وقد قلنا أن كل خطاب هو مقيد بعدم الانشغال بالأهم أو بالمساوي. إذن فخطاب الصلاة سوف يكون مقيدا بترك الإنقاذ، أما خطاب الإنقاذ لا، ليس مقيدا بترك الصلاة. وعليه فيكون هذا هو الترسم من طرف واحد، وقد بحثناه سابقا في قبل العطلة، الترسم من طرف واحد فرغنا عن إمكانه، وقلنا أنه يمكن أن يصدر من المولى جعل للوجوب بالنسبة للأهم وجعل للمهم بشرط ترك الأهم، وهذا هو الترتب من طرف واحد. هذا ممكن، إذن لا يحصل تعارض بين الجعلين، لا يحصل تنافي بين الجعلين حتى يدخل هذا الباب في باب التعارض. إذن فبالنتيجة لم يصبح مفاد الدليلين، دليل أنقذ الغريق ودليل صلي، أو دليل أنقذ هذا الغريق وأنقذ ذاك الغريق، ها، لم يصبح مفاد الدليلين عبارة عن حكمين أوسع من الحكمين المترتبين، لا، بل مفادهما هو حكمان مترتبان، والحكمان المترتبان ممكن جعلهما، لأن الترتب ممكن كما قلنا سابقا، والشيء الممكن يعني معناه أنه ماكو تنافي بين هذا الحكم وذاك الحكم، ماكو تعارض، فارتفع التعارض، ارتفع التنافي بين الجعلين، بل أصبح الجعلان كلاهما من الممكن صدورهما من المولى بهذا النحو. هذا هو التقريب الثالث والتخريج الفني لفصل باب التزاحم عن باب التعارض. وبهذا التخريج أيضا اتضح وجه تحقق العصيان فيما إذا صرف المكلف قدرته في عمل ضد للواجب، لكن ذاك الضد ليس بواجب. مثلا كما مثلنا بالأمس، الصلاة لها ضد غير واجب وهو الأكل مثلا، الأكل ضد الصلاة، ما يجتمع مع الصلاة في آن واحد، وما يصير واحد هم يأكل هم يصلي في آن واحد، يصير مش. أو النوم ضد للصلاة، وما يجتمع الصلاة مع النوم في آن واحد، لكن هذا النوم أو هذا الأكل يعني هذا ضد مو واجب، ماكو أمر به بالنوم أو بالأكل، الصلاة أمر بها موجود. فهناك للواجب ضد ليس بواجب. خب لو صرف المكلف قدرته في هذا الضد اللي هو مو واجب، اشتغل بالنوم أو اشتغل بالأكل اللي هو ضد الصلاة، عصا او ما عصا؟ ها، تحقق العصيان او لا؟ تحقق العصيان لا شك، لانه صرف قدرته في غير الواجب، بينما كان المفروض ان يصلي، ان يصرف قدرته في الواجب. انشغل بالعكس الى ان غابت الشمس، راح وقت الصلاة، فصرف قدرته في هذا الضد الذي هو ليس بواجب. هنا لا شك انه عصى. خب ما هو وجه تحقق العصيان؟ وجه تحقق العصيان ظهر واتضح من هذا الذي ذكرناه اليوم، حيث قلنا ان كل واجب هو شنو؟ مشروط بعدم الانشغال بضد واجب مساو او اهم. خب هذا المكلف الذي اشتغل بالاكل او بالنوم اشتغل بضد واجب مساوي او اهم للصلاة؟ لا، لم يشتغل بضد واجب اهم او مساوي حتى يكون وجوب الصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بالاكل. الاكل مو واجب، وجوب الصلاة مشروط بالاشتغال بواجب اهم او مساوي. الاكل مو واجب، إذن فكان يجب عليه الصلاة بدون شرط. خب وقد عصى هذا الوجوب، خالف، فيتحقق العصيان. هذا هو وجه تحقق العصيان. وكذلك فيما لو صرف المكلف قدرته في واجب، مو ليس بواجب، مو مثل الأكل والنوم، لا، صرف قدرته في واجب لكن ذاك الواجب ليس أهم أو مساوي للصلاة، بل هو مرجوح وأقل أهمية من الصلاة، مع ذلك هو عاصي. مثلا أفرضوا لو دخل المسجد وقد ضاق وقت الصلاة، بحيث ماكو وقت قبل غروب الشمس إلا بمقدار أن يصلي صلاة الظهر والعصر، ورأى أن المسجد تنجس، فاتجه إليه تكليفان: تكليف تطهير المسجد فوري مضيق مو موسع، تكليف الصلاة هم فوري مضيق، لأن ضاقت وقت الصلاة، ضاق وقت الصلاة، واجبان تزاحما. هنا لو أن المكلف صرف قدرته في ماذا؟ في تطهير المسجد، عصى، لأنه كان المفروض أن يصرف قدرته في الأهم وهو الصلاة. الصلاة أهم من تطهير المسجد، الصلاة عمود الدين، بالقياس إلى تطهير المسجد الصلاة أهم. نعم، بالقياس إلى إنقاذ الغريق أهم، لكن بالقياس إلى تطهير المسجد فالصلاة أهم. خوف صرف، كان المفروض أن يصرف قدرته في الصلاة، لكن هو لم يصرف قدرته في الصلاة، صرفها في ضد للصلاة واجب، لكن شنو؟ لا هو أهم من الصلاة ولا هو مساوي، فوجوب الصلاة كان ثابتا عليه بنحو الإطلاق، ما مشروط بترك التطهير، لأن التطهير لا هو مساوي ولا هو أهم، فكان وجوب الصلاة ثابتا عليه بشكل مطلق وهو لم يصلي فعصى. فالوجه في تحقق، بخلاف ما إذا بالعكس صلى هو أصلا لم يعص شيئا، لأنه الصلاة أداها، ما عصى وجوب الصلاة، وما عصى وجوب تطهير المسجد، لأن وجوب تطهير المسجد شرطه ارتفع، شرطه كان عبارة عن عدم الاشتغال بما هو أهم من تطهير المسجد، وقد اشتغل بما هو أهم من تطهير المسجد، فشرط وجوب التطهير ارتفع، بالتالي التطهير وجوبا ارتفع عن هذا الإنسان في تلك اللحظة، ها، مو بعدين، في ذاك الزمان الضيق وجوب تطهير المسجد ارتفع عنه بارتفاع موضوعه وشرطه، فهو لم يعص أبدا. إذا اشتغل بالصلاة لم يعص شيئا، لكن إذا اشتغل بذاك يكون قد عصى، ووجه تحقق العصيان هذا الذي ذكرناه. هذا هو حاصل ما أردنا ذكره في هذا التقريب الثالث وهذا التخريج الفني لانفصال باب التزاحم عن باب التعارض. وللبحث صلة لأن هذا التخريج قد يوجه إليه اعتراضان لا بد من ذكرهما والجواب عليهما، وهذا ما نقوم به إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.